القبر في المسجد له ثلاث حالات: إما أن يكون القبر موجودا، إنسان مدفون في هذا المكان ثم يبنى مسجد على هذا القبر، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، أي مكانا للسجود. فإن يبنى مسجد يسجد لله فيه على قبر، هذا المسجد لا يصلى فيه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالأصل في بناء المسجد لابد أن يبنى على تقوى، والمسجد الذي بني على قبر لم يبنى على تقوى، وإنما بني على لقبر، فهذا يجب أن يهدم المسجد لأنه لم يبنى على تقوى. الحالة الثانية أن يدفن الميت في القبر، أن يدفن الميت في المسجد، وهذا لا يجوز، هذه مساجد ما هي مقابر، بحيث أن تصير المساجد مقابر يدفن فيها الأموات، هذا لا يجوز. ينبش هذا القبر ويدفن في مكان آخر، المساجد ما بنيت لهذا. الحالة الثالثة اللي حالة مسجد الرسول، ما هي قضية خصوصية، ما قال أهل العلم خصوصية، وإنما قال أهل العلم: المسجد من الذي بناه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى هذا المسجد، إذا المسجد قائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أين دفن؟ في بيت، ولم يدفن في المسجد، دفن في بيته، بيت عائشة، وكذا أبو بكر وكذا عمر، كان البيت قائما قريب من المسجد لكن ليس هو المسجد. طيب وين الشيخ راح؟ الحين لو وسع المسجد على بيت الشيخ الحين. طيب، فاللي حصل أن البيت كان قريبا من المسجد، ففي عهد الوليد بن عبد الملك وسع المسجد النبوي، احتاجوا إلى توسيعة المسجد، فلما توسع المسجد أخذوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوها ضمن محيط المسجد. الحين مثل المسجد النبوي، المسجد يهدمون عمارات ويكبرون مساحة المسجد، وهكذا الحين مساجد كثيرة بالكويت. يمكن حنا ميزة الكويت مثلا أن كل مسجد عنده يسمونه حريم المسجد، اللي هو الساحة الملاصقة المسجد، تكبر المسجد ما عندك مشكلة، توسعة للمسجد. لو فرضنا هذا المسجد احتجنا إلى توسيعته أكثر مثلا، فأخذنا في هذه الجهة وأخذنا في هذه الجهة وأخذنا في هذه الجهة، دخلنا بيت مفواز مثلا، زين، أخذنا في المسجد. طيب، فهنا في الأصل البيت قائم لوحده والمسجد قائم لوحده، لكن لما وسع المسجد دخل البيت في المسجد، فلا يقال أن المسجد بني على بيت مفواز، ولا يقال بيت مفواز بني داخل المسجد، وكذا الأمر بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا بني المسجد على قبر النبي، لأن المسجد هو الذي بناه صلى الله عليه وسلم، كان قائما قبل أن يموت، ولا النبي دفن في المسجد، بل دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، لكن في حال التوسعة دخل المسجد. فإذا قال أهل العلم لا يقال إن المسجد لم يبنى على تقوى، بني على تقوى، ولا يقال إن النبي دفن في المسجد، النبي دفن في البيت، فلا يقاس هذا على هذا. لكن تأتي القضية الأخرى، وهي فيما لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم ووسع المسجد حتى دخل قبر في المسجد، نقول ينبش هذا القبر، طيب، لحاجة المسجد، لا لأنه دفن في المسجد، وإنما لحاجة المسجد، وحتى لا يمتهن القبر يداس أو كذا، طيب، فينبش هذا القبر ويدفن في مكان آخر إكراما للميت. طيب، لكن هذا لا يمكن أن يقال بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو حرمة صلى الله عليه وسلم. هذه الخصوصية في قضية عدم نبش قبر النبي، لا أنه في هذا. ولذلك يعني في السابق في المملكة في المسجد النبوي كان الناس يطوفون حول القبر، أنا رأيتهم بعيني، يعني يأتون يدخل هكذا، هو ما يعلن طوافا لكن يسوي نفسه يتمشى، زين، وفعلا طواف كامل تقدر تطوف. أغلقوا من جانب ثم أغلقوا من جانب، الآن أخرجوه تقريبا كله، صار في زاوية من المسجد معزولة، ولو جعلوا زيارة بعد من الخارج يكون ممتازا جدا، لكن إلى الآن ما تيسر هذا. فالقصد هنا ليست خصوصية في قضية، لأنها في التوسعة دخل المسجد في القبر في المسجد، وليس في بناء المسجد ولا في الدفن، هذا الفرق، واضح؟ الإدخال خطأ، ولذلك أهل العلم في زمن ولد عبد الملك من التابعين أنكروا عليه هذا الفعل، لكن ما استجاب لهم. الحل قلت أنا الحل الآن، الحل أن يكون الزيارة تكون من الخارج، يعني يغلق هذا الباب باب جبريل يغلق هذا الباب زين وتصير زيارة من الخارج ويطلع من الخارج ما يدخل المسجد من هذا الجانب هنا ما يضر اي نعم ما يضر اذا كان كذلك اي اما القول الذي ذكرته ان محاط المكان اذا احيط المكان يجوز ان يصلى في هذا المكان كلام باطل هذا غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد والله اعلم وصلى الله عليه وسلم